هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما تعلمنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا. في هذه الحلقة، الحلقة 17 من مقرر مقومات الفكر الإسلامي في قسم الدعوة والاحتساب، سنتعرف بإذن الله عن مقوم جديد من مقومات الفكر الإسلامي، ألا وهو معرفة درجات ومراتب الفكرة والمعرفة. تحدثنا في الحلقة السابقة عن المقوم الثاني، وذكرنا المقوم الثاني هو التصور الصحيح للشريعة الإسلامية. ومما ذكرناه في هذا المقوم، ذكرنا أن من التصور الصحيح للشريعة الإسلامية قضية أن الشريعة الإسلامية جاءت بالمحافظة على الضرورات الخمس، ثم ذكرنا أن الشريعة الإسلامية جاءت لجلب المصالح ودرء المفاسد. وتحدثنا في الحلقة السابقة، في الحلقة 16، تحدثنا عن أن من القواعد الشرعية التي تفيدنا في التصور الصحيح للشريعة الإسلامية الاجتماع وعدم الفرقة والنزاع، الاجتماع وعدم الفرقة والنزاع. وتحدثنا في هذا الموضوع عن الأدلة على وجوب الاجتماع وعدم الفرقة والنزاع، ثم تحدثنا عن تطبيقات الصحابة رضوان الله عليهم للاجتماع وعدم الفرقة، ثم تحدثنا أيضا عن أن اختلاف الآراء ووجهات النظر فيما هو من محل الاجتهاد هذا أمر طبيعي. اختلاف الآراء ووجهات النظر فيما هو محل الاجتماع فيما هو محل الاجتهاد هذا أمر طبيعي. أيضا تحدثنا وقلنا أن المحذور فيما هو من محل الاجتهاد أن يصل الاختلاف إلى تفرق وإلى نزاع وإلى أهواء أو إلى تباغض أو تنافر أو تقاطع أو تشاحن، هذا هو المحذور. أيضا تحدثنا عن أيضا من التصور الصحيح للشريعة الإسلامية الذي يفيدنا في هذا الأمر، أن من القواعد الشرعية تفيدنا في التصور الصحيح للشريعة الإسلامية معرفة الأحكام التكليفية الخمسة، معرفة الأحكام التكليفية الخمسة. وذكرنا لكم ما المراد بالأحكام التكليفية الخمسة وما معناها، فذكرنا مثلا لكم الواجب، وذكرنا المندوب، وذكرنا المباح، وذكرنا المحرم، وذكرنا المكروه، وفصلنا الكلام في ذلك. في هذه الحلقة، الحلقة 17 بإذن الله، سنتحدث ونتكلم عن المقوم الثالث، عن المقوم الثالث. أما المقوم الأول تذكرونه، تحدثنا عن التصور الصحيح للعقيدة الإسلامية، ثم تحدثنا عن المقوم الثاني التصور الصحيح للشريعة الإسلامية، ثم الآن نتحدث عن المقوم الثالث ألا وهو معرفة درجات المعرفة والفكرة، وإن شئت فقل معرفة درجات ومراتب الأفكار والمعارف والمعلومات والأخبار. معرفة درجات ومراتب الأفكار والمعارف والمعلومات والأخبار. طيب، معنى هذا الأمر أن هناك تأتينا بعض الأخبار، ما ميزان هذا الخبر؟ ما ميزان هذا الخبر؟ كيف نعرف صحة هذا الخبر؟ ما التقسيم الذي ينبغي أن يكون لهذه المعلومات أو لهذه المعارف أو لهذه الأخبار التي ستأتينا؟ تعرفون نحن نعيش في عصر يوجد فيه من الإشاعات ما يوجد فيه. طيب، هذه الإشاعة التي جاءتنا هل هي صحيحة أو غير؟ صحيحة، هل هي صحيحة أو غير صحيحة؟ طيب نقول، نقول في هذا المقوم، وهذا المقوم مهم وهو قاعدة جيدة وجميلة تفيدنا في حياتنا، معرفة درجات ومراتب الأفكار والمعارف والمعلومات والأخبار. ها ما هي، ما هي هذه الدرجات؟ نقول الناس يتفاوتون في استقبال وحصول المعارف والمعلومات والأخبار ومدى صدقها من كذبها. إذن الناس يتفاوتون في استقبال وحصول المعارف والمعلومات والأخبار ومدى صدقها من كذبها. ونجد أن غالبها، غالب هذه المعلومات وهذه الأفكار وهذه الأخبار، نجد أن غالبها تدور على خمس مراتب ودرجات، على خمس درجات ومراتب. يا ترى ما هي هذه؟ هي نذكرها لكم. إما أن المعلومة التي تأتيك أو الخبر الذي يأتيك إما أن يكون مبني على اليقين، وإما أن يكون مبني على غلبة الظن، وإما أن يكون مبني على الظن، وإما أن يكون مبني على الوهم، وإما أن يكون مبني على التخمين. إذن خمس مراتب، خمس درجات ينبغي أن نفهمها وأن ندركها. إما أن يكون مبني على اليقين وهذه أعلاها، وإما أن يكون الخبر الذي جاءك مبني على غلبة الظن أو هذه المعلومة وهذه المعرفة، وإما يكون مبني على الظن، وإما يكون مبني على الوهم، وإما أن يكون مبني على التخمين. أنا أضرب مثال على أساس يتضح المقال. الآن فرضا، مثال يعني من باب التوضيح، فرضا أنا الآن قلت لكم أن الاختبارات ستكون بتاريخ مثلا 1/2، تاريخ 1/2 يعني 1/0. أنا قلت الآن لكم هذه المعلومة، جاءنا الآن هذه المعلومة الآن، هل هي يقينية؟ أنا أخبرتكم، أنا أستاذ المقرر وأخبرتكم، هل هذه يقينية أو بالنسبة لك يعني هذا الخبر الذي سلمته لك أو أخبرتك عنه، هل ستتعامل معي بأن هذا الخبر هو يقين أو غلبة ظن أو ظن؟ طيب الآن أنا أخبرتك بهذا الخبر، جاء الآن رئيس القسم ها وقال لكم أيها الطلاب أن الاختبارات ستكون في 1/2. طيب الآن لما جاء رئيس القسم أحدث لهذا الخبر إيش؟ غلبة ظن ولا ظن ولا يقين؟ طيب فك الآن جاءنا خبر أشمل وأعم، فوضع الجدول معتمد من قبل عميد، مختوم أو موقع من قبل عميد بين الاختبارات بواحد 1/2. أنا أقول خبري أنا أستاذ المقرر بأن الاختبارات في يوم 1/2 هذا ظن. لماذا؟ لأن احتمال أن الكلية أو العمادة تغير هذا الجدول، فهو الآن وصل إلى مرحلة دائما الظن، احتمال أنه ينزل إلى وهم، واحتمال أنه يرتفع إلى غلبة الظن. لما جاء الآن رئيس القسم وأخبر بأن الاختبارات ستبدأ في الوقت الفلاني، أكسب خبري بأنه إيش؟ أعطى الخبر بأنه يصل إلى الآن عندكم أنه يصل إلى غلبة الظن. طيب لما رأينا الآن وشاهدنا الجدول مختوم، الآن وصل إلى اليقين. طيب إذن ظن ارتفع إلى غلبة الظن، ارتفع إلى يقين، ليه؟ خلاص علق، ما يمكن أنه يغير، أعلن للناس. لكن ربما لما قلت أنا سمعت من القسم أنهم قالوا أنه في التاريخ الفلاني فجئت وأخبرتكم، رئيس القسم هو أعلى منزلة من أستاذ المقرر فأخبر بأن الوقت الفلاني هو، لكن احتمال أن العميد ما يوافق، هذا رئيس القسم، احتمال أن العميد احتمال أنه ما يعتمد. ليه؟ لأن هناك تعارض أو العميد يقدر بعض المصالح. إذن لما علق الآن، لما شوهد أصبح الخبر خبر إيش؟ يقيني، أصبح الخبر خبر يقين. وهكذا متى يكون الوضع يصل إلى اليقين؟ إذا شوهد مثلا، ها تأتي تخرج إشاعة زادت رواتب، تخرج إشاعة غدا عيد في رمضان أو غدا دخل رمضان، كيف نتعامل مع هذه الأخبار؟ كيف نتعامل مع هذه الأخبار؟ كيف نتعامل مع هذه الإشاعات؟ نقول نتعامل معها بناء على احتمال أن هذا الخبر اللي جاي مبني على وهم، مبني على تخمين الناس جلسوا في مجلس فأخرجوا بعض الكلام، احتمال انه مبني على ظن، احتمال انه مبني على غلب الظن، احتمال انه مبني على يقين. طيب انا اقول لكم الان، لو جاء واحد وقال هذه غترة ليست شماغ، ماذا ستقول له؟ تقول انت مجنون، هذا كلام ما هو صحيح، هذا شماغ. لماذا؟ لانكم شاهدتم هذا وحصلتم على درجة اليقين بان هذا ايش، هذا شماغ. طيب نأتي الآن نقول بحسب تلك المراتب، اليقين، غلبة الظن، الظن، الوهم، التخمين، بحسب تلك المراتب يكون الحكم والتعامل مع تلك المعرفة وذلك الفكر. أحيانا هناك أطروحات يتناولها بعض الناس، أحيانا هي مبنية على على على هل مبني على غلبة ظن او مبني على ظن او مبني على وهم او مبني على تحليل. وبالتالي احيانا ناتي ونشاهد في الاخبار او في القنوات او في هناك حوارات وفي قضيه ما يكون هناك تحليل لهذه القضيه. هذه القضيه الذي جاءنا اثنين وثلاثه يحللون هذه القضيه، كلامهم الان مبني على ظن ولا وهم ولا تخمين ولا على غلبة ظن؟ الناس يختلفون في ذلك، فربما بعضهم نحن نحكم عليه بأن بأن بأن هذا كلامه مبني على وهم، وآخر يقول لا هذا كلام مبني على تخمين، لا شخص آخر يقول لا هذا ظن، هذا لا يدخل له غالب الظن. إذن هذه خاصة المراتب الأربعة أثناء التحليلات التي نشاهدها في هذه القنوات الفضائية أو حينما يكتبها بعض الكتاب، نقول أنها احتمال أنها ربما أن تكون تخمين مبني على التخمين، أن تكون مبني على الوهم، ربما أنها مبنية على ظن، ربما أنها مبنية على غلبات ظن. طيب إذن بحسب تلك المراتب يكون الحكم والتعامل مع تلك المعرفة وذلك الفكر. ويعرف الطريق السوي من غيره من خلال تعاملنا مع هذه الدرجات. الشارع، ننتبه لهذه القاعدة، الشارع أمرنا باليقين، الشارع أمرنا بأن نعمل شيء مبني على إيش؟ على اليقين. طيب وفي حال تعذره، لأنه حين يتعذر اليقين، في حال تعذره أجاز لنا العمل في الأحكام الشرعية بغلبة الظن. أجاز لنا أن نتعامل في بعض الأحكام على غلبة الظن، وهو غالب الشريعة أن نتعامل مع غلبة الظن. كيف؟ لأن هناك خلاف بين العلماء، هناك خلاف بين العلماء، فهذا الاختلاف اللي حصل بين العلماء بأن هذا يقول هذا الذي ينبغي وثاني يقول لا لا لا ينبغي، هذا الاختلاف نتيجة أن بعضهم منه وصل إلى عنده إلى غلبة. أنا أقول لكم الآن على سبيل المثال، تعرف النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة. الصحابة ذهبوا إلى بني قريظة، فحان وقت صلاة العصر، بعضهم قال أنا أصلي في الطريق، لماذا؟ نصلي أراد منا إيش؟ الاستجابة. بعض الصحابة قال لا لا نصلي إلا في بني قريظة استجابة وطاعة لقول نصلي لا يصلي أن أحدكم إلا في بني قريظة. إذن هنا حصل اختلاف. الآن هم بنوا رأيهم وأعمالهم وحكمهم على ماذا؟ بنوا على غلبة الظن. فهذا الظن يعني هذا حصل عنده غلبة الظن، نصلي ما أراد ما قال ذلك إلا من باب الاستجابة، والآخرون يعني ما عملوا ذلك، ما صلوا في بني قريظة إلا لأنه غلب على ظنه بأن رسول الله أراد، لم يرد إلا أن نصلي وين؟ في بني قريظة. إذن الشارع أمرنا بطلب اليقين، وفي حال تعذره أجاز لنا العمل في الأحكام الشرعية بغلبة الظن، بغلبة الظن، وذلك لكون درجة اليقين يصعب تحصيلها في أغلب المعارف العقلية بحكم طبيعة العقل المحدودة من جهة، وبحكم الفهم من جهة أخرى. إذن لكون درجة اليقين يصعب تحصيلها في أغلب المعارف العقلية بحكم طبيعة العقل المحدودة من جهة، وبحكم الفهم من جهة أخرى. إذن يغلب علينا العمل، نحن دائما نغلب عليها في غلبة الظن. ولذلك نحن نحتاج الآن، نحتاج إلى هذه القاعدة دائما في تعاملاتنا. مثلا من أهم التعاملات مثلا عندنا في جهاز الحسبة، الآمرون بالمعروف والناهون عن المنكر، ينبغي عليهم ألا ينفذوا شيء أو ألا يذهبوا إلى شيء، أو تعرف تأتيهم اتصالات وتأتيهم أخبار بأن فلان يقع منه كذا، وبأن فلان مهرب، وبأن فلان عنده خلوة وأن هذه الأخبار تتل الهيئات، كيف يتعامل مع هذه الأخبار؟ يذهبون وممكن أنهم يداهمون أو يمسكون أو يقبضون؟ لا، نقول لابد أن يزينوا بهذا الميزان، إما أن يصل الخبر عندهم إلى ظن، الآن جاءهم خبر ففيه احتمالات، لابد أن يصل إلى غلبة ظن. أنا أقول الآن أحيانا الشرط الدوريات لما يأتيهم خبر ينبغي أن يتعاملوا مع اليقين أو أقلها أحوالها غلبة الظن. المباحث يأتيهم خبر فلان أو علان، مباحث إدارية لابد أن يصل، يعني أن يبدأوا بالعمل حينما يصل خبرهم إلى قضية إيش؟ اليقين أو إلى قضية غلبة الظن. إذا إذا إذا كان هناك نقول مؤشرات، هناك قرائن فعلا تجعل الخبر أنه يصل إلى إلى مرتبة غلبة الظن، نقول هنا لا بس. وبالتالي غلبة الظن ممكن نعطيه نسبة 75%، اليقين نعطيه 100%، الظن نعطيه 50%، الوهم نعطيه 25%، التخمين نعطيه من 0 إلى 10 درجات. وبالتالي احتمال في اتخاذنا وفي اعمالنا في غلبة الظن احتمال الخطأ وارد، وهذا امر ايش؟ طبيعي، لكن نحن دائما نبني امورنا على غلبة الظن. اذا تعذر اليقين، اذا تعذر اليقين، وبالتالي لابد ان نتثبت كما قال يا ايها الذين امنوا ان جاءكم فاسق بنبأ ايش فتبينوا. ليه نتبين نتثبت؟ ليه؟ على اساس نصل الى هذه المراتب العليا. نقول بحكم جاءت النصوص في التحذير من عدم متابعة العلم أو الأخذ به المبني على اليقين أو على الظن الراجح، يقول سبحانه وتعالى ولا تقف ما ليس لك به علم، لا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول السعدي أي لا تتبع ما ليس لك به علم، بل تثبت في كل ما تقوله وتفعله، في كل ما إيش ما تقوله وتفعله. لذلك أحيانا تحصل النميمة، تحصل الغيبة، ننتبه لإعراض الناس، ها؟ ننتبه لشرف الناس. بعض الناس يأتي ويتكلم على فلان أو على علان، لا أنت لا تتكلم، الحمد لله ما أنت متعبد بهذا الكلام. إذا كنت من أهل الشأن في ذلك ومن المعنيين في ذلك لابد أن تتثبت، لابد أن يصل عندك الأمر إلى غلبة الظن، ها؟ لابد أن يصل اليقين، فإن تعذر اليقين لابد أن من أجل مثلا أن تحقق أو أن تتفحص الأمر. في حديث الإفك، تذكرون حادثة الإفك ما قيل لعائشة رضي الله عنها، في حديث الإفك خاض فيه من خاض، ها؟ يقول سبحانه وتعالى إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم. حديث الإفك اتهمت عائشة رضي الله عنها، ها؟ طيب ما موقف الصحابة في ذلك؟ هذا خبر أي الدرجات؟ طيب هنا يقول سبحانه وتعالى محذرا وناهيا عباد المؤمنين إذ تلقونه بألسنتكم، الأمر وإن كان للصحابة لكنه يعم لكل المسلمين، ها؟ انتبهوا، هذه القصة لابد أن نأخذ منها العبر. إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، لابد من العلم، هذا العلم الذي يؤدي إلى اليقين أو يؤدي على الأقل إلى الظن الراجح. إذ تلقون بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم، تقولون ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. سبحان الله، بعض الناس يتساهل في الغيبة، يتساهل في النميمة، ها؟ تحسبونه هينا وهو عند الله إيش؟ عظيم. بعض الناس يتساهل في الاتهامات، إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم بعلم وتحسبونه هينا وهو عند الله إيش؟ عظيم. كما أمرت النصوص بالتثبت للوصول إلى العلم الصحيح، النصوص أمرت بالتثبت للوصول إلى العلم الصحيح حتى لا يترتب على إصدار الحكم أو الكلام أو العمل آثار سيئة ونتج آثار سلبية ونتائج سيئة. نقول النصوص أمرت بالتثبت للوصول إلى العلم الصحيح حتى لا يترتب على إصدار الحكم أو الكلام أو العمل آثار سلبية ونتائج سيئة. يقول سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ بخبر فاسق فتثبتوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم إيش نادمين. انتبه لسانك. والإنسان الحمد لله معافى ما لم يقل أو يعمل، وكل أمتي معافى إلا المجاهرون. فالحمد لله، شوف من رحمة الله بنا بهذه الشريعة: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. التثبت لابد أن يصل هذا الأمر، لأنه احتمال أنه شيء مبني على وهم، الوهم على أساس تكون على بينة، احتمال أن الوهم له مبررات لكن مبررات ضعيفة. أما التخمين فليس له مبررات. أناس أخرجوا هذه الإشاعة، جميل، وهم. هناك بعض الناس ربما أنه يتوهم لأنه ربما أنه خرجت إشاعة زيادة الرواتب. طيب، هل هذا الكلام صحيح أو غير صحيح؟ تبقى أنا إيش إشاعة. ربما بعض قال لا، نتيجة زيادة البذور كذا لابد أنه يزيد الراتب، غلاء المعيش لابد أنه يزيد، ومخرج زيادة الرواتب. إذن هنا إيش؟ وهم، له مبرر لكن مبرر ما هو مبني على علم، طيب، مبني على توقعات. وبالتالي أحيانا نقول أن هناك حوادث كثيرة تقع، وهناك يأتينا بعض المحللين ويحللون هذه القضية. نقول في تحليل لهذه القضية لابد احتمال أن يكون هذا التحليل مبني على تخمين، احتمال أنه مبني على وهم، احتمال أنه مبني على ظن، لا، واحتمال أنه مبني على غلبة ظن. يا أيها الذين آمنوا جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة تصبحوا ما فعلتم نادمين. اليقين أحيانا واضح، ليس هناك كلام آخر. الله سبحانه وتعالى واحد سبحان، لأن هناك أدلة عظيمة وأدلة تدل أن الله سبحانه وتعالى، فهذا إيش؟ يقين. ولذلك نتوقف عند أبو بكر الصديق رضي الله عنه. أبو بكر الصديق لما جاءه كفار قريش قالوا: يا يا يا يا أبا بكر، صاحبك يزعم أنه أسري به وعرج به بليلة واحدة. وش قال أبو بكر الصديق؟ قال: إن كان قال كما ذكرتم فقد إيش؟ صدق. يقين عنده، إيش؟ يقين بأن هذا الرسول لا يقول إلا حقا، لا يقول إلا حقا. طيب، أيضا يقول سبحانه وتعالى: أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا، ضربتم في سبيل الله، جاءتم في سبيل الله فتبينوا، ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا، لا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا فإن الله مغانم كثيرة. إذن أنتم الآن تكلمتم بكلام تريدون شيء من الحياة الدنيا، لا لا لا، ما يصلح هذا. ها، تريد تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل، انتبه أيضا، هذا تعليم لنا وتنبيه، كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم، تذكروا نعمة الله عليكم، هذه منا كونك مسلم، هذه منا من الله سبحانه وتعالى، نعمة عظيمة، فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا. إذن أيها الإخوة، هذه قاعدة مهمة لابد أن ندركها ولابد أن نعرفها. تأتينا بعض الأفكار تشوش علينا، تأتينا بعض الأفكار هي صحيحة، إذن ما هي هذه؟ كيف نتعامل مع هذه الأخبار؟ نتعامل مع هذه الأخبار من خلال هذه الدرجات: الخبر الذي جاءك، المعلومة، الأفكار التي جاءتك، هل هي أفكار منحرفة ولا أفكار صحيحة؟ هذه الأفكار التي جاءت، هذه المعارف التي جاءتك. أنا أسألكم الآن، لو جاءك إنسان وسأل: أيهما أفضل، صابون التايد ولا صابون الأريال؟ مبني على تجارب، وش اللي يغلب على ظنك؟ البعض يقول لا، التايد ما شاء الله يجعل الثوب ناصع، والآخر يقول لا، الأريال يجعل الثوب ناصع. إذن أحيانا مبني على تجارب بما يغلب على إيش ظنك. أيهما أفضل، هذا القلم أم هذا القلم؟ أيهما أفضل، النوع الفلاني من هذا الشماغ ولا النوع الفلاني من هذا الشماغ؟ نقول هذا كلها مبنية على تجارب، وهي مبنية على هذه الدرجات. بعض الناس نؤكد على أن هذه المراتب دائما نستطيع أن نتعامل من خلال هذه المعلومات التي تأتينا، من خلال هذه الأفكار، من خلال هذه المعارف، من خلال هذه المعرفة التي تأتينا، لابد أنها تبنى على خمسة مراتب: يقين، يعني أقصد أنه لا تخلو من هذه المراتب الخمسة: يقين، غلب الظن، ظن، وهم، تخمين. أرجو أن تكون الصورة واضحة في هذا المقوم الحقيقة العظيم والجميل، من أجل نستفيد منه في حياتنا الدنيا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا ازق قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هناك مسائل عديدة جدا. أنه يجوز إعطاء الزكاة لصنف واحد، لأن رسالة محمد عليه الصلاة والسلام خاتمة.